قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار بديع السماوات والأرض جاعل الليل والنهار. إن الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد بكمال الجمال تعظيما وتقديرا. إن الحمد لله المتوحد بتصريف الأحوال إجمالا وتفصيلا. إن الحمد لله الذي خضعت لعظمته الرقاب وزلت لجبروته الصعاب واستدلت على حكمته بصنعته أولو الألباب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. إن الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد كما ترى وقدر فيها الشمس والنجوم والقمر. إن الحمد لله الذي سير الريح وأنزل المطر. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب أن تحمد ربنا وكما ترضى وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة له ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين ولا مشير ولا وزير له. ربنا تبارك وتعالى يريد بإرادته في ذاته. ربنا تبارك وتعالى يتكلم بكلام مسموع يليق بعظمته تبارك وتعالى وجلاله. ما زال يتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها تدفع بها عنا سكرات الموت وشدته. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها تدفع بها عنا عذاب القبر وفتنته. لا إله إلا الله شهادة يا ربنا نلقاك بها تدفع بها عنا عذاب يوم القيامة وكربته. اللهم إنا نشهدك بأننا نشهد بأنك أنت الأول الذي ليس قبله شيء وأنك أنت الآخر الذي ليس بعده شيء وأنك أنت الظاهر الذي ليس فوقه شيء وأنك أنت الباطن الذي ليس دونه شيء وأنك بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتمسك بها إلا كل مريد سالك. نسأل الله العظيم كما آمنا بنبيه ولم نره ألا يمتنا جميعا حتى يدخلنا مدخله. اللهم احشرنا يوم القيامة معه. اللهم اسقنا من يده بكأسه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره وأدخلنا الجنة بسلام آمنين يوم القيامة معه. كما نسألك ربنا أن تصلي وأن تسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأحبابه ومن سار على نهجه وعمل بسنته ومات على طريقته وملته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام المؤمنون، نحن نعيش أياماً طغت فيها المادة وانشغل الناس فيها عن الله عز وجل بهذه الدنيا الفانية، وأصبح هم الناس أن يحصلوا عرضاً من أعراض الدنيا الزائلة، ونسي أكثر الناس أنهم ملاقوا ربهم وأنهم معروضون على الله عز وجل، وأن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لحظات يعقبها قبر ثم حشر ثم صراط وميزان وجنة أو نار. وينبغي على الإنسان أن يعلم أن كل نفس يتنفسه يدنيه من الله عز وجل، وكل ساعة تمر عليه تقربه على مصيره بين يدي الله تبارك وتعالى. فأعظم رأس مال الإنسان هي حياته التي هي ما بين مولده حتى تخرج الروح إلى بارئها سبحانه وتعالى. فينبغي على كل إنسان أن يستغل حياته لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، بل ولا أبالغ إذا قلت ثانية بثانية. في هذا العصر الذي طغت فيه المادة، أصبح هم الناس التجارة والعمارة والسيارة وحساب بالبنك وعرض زائل نتركه ثم نقبل على الله سبحانه وتعالى، لا شيء نملكه إلا هذا العمل الصالح الذي قدمناه لله تبارك وتعالى. الشاعر رأى صورتين، صورة لطفل ولد وخرج للتو من بطن أمه، فخرج وهو قابض كفيه، ورأى رجلا بعد أن غسلوه قد بسط يديه، فقال في قبض كف الصغير حين ولادته: دليل على الحرص المركب في الحي، سأستحوذ على الدنيا بذهبها وفضتها وعرضها، آخذ منها ما أستطيع، وفي بسطها عند الممات ألا فاشهدوا أني خرجت بلا شيء. جمعها ثم خلفها ورحل إلى ربه سبحانه وتعالى، لم يحمل منها شيء. نحاول في هذه الدقائق المعدودة واللحظات المحدودة أن نتحدث في أمر من الأمور التي ينبغي أن تكون منا على بال، وهي أن تجارة الدنيا هي تجارة في عرض الدنيا ينبغي أن تسخر لله، وأن التجارة مع الله عز وجل هي التجارة الرابحة التي ينبغي أن يبذل فيها الإنسان النفس والنفيس حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بأكبر كم من الأعمال الصالحة التي يأجره عليها. التجارة الرابحة هي التجارة مع الله عز وجل. تتاجر، فيقول الناس التجارة مكسب وخسارة، والتاجر المتيقظ هو الذي يراقب تجارته جيدا ولا يفوت فرصة للربح. فكذلك الرجل الذي يريد أن يتاجر مع الله عز وجل ما ينبغي أن يدع فرصة تسنح له ولا وقتا يستطيع أن يتقرب فيه إلى الله عز وجل. تتاجر مع الله عز وجل بماله، بنفسك، بأنفاسك، بكل عضو من أعضائك، تحبسه على طاعة الله تبارك وتعالى. تتاجر مع الناس وأنت خائف من الظلمة والسراقين، من الظالمين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. تتاجر مع الله عز وجل وأنت مطمئن غاية الاطمئنان، أنك تأخذ ما تستحقه ويزيد على ذلك أضعافا كثيرة. وعلماء التفسير عندما تحدثوا في تفسير قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الله عز وجل اشترى منك نفسك ومالك، والثمن هو الجنة. إذا نجحت وبعت وتاجرت مع الله عز وجل، تأتي يوم القيامة إلى الملك الكريم سبحانه وتعالى فيعطيك ما وعدك به ويرد إليك ما اشتراه منك أفضل مما أخذ منك. وسيدنا موسى لما أراد أن يرى ربه سبحانه وتعالى وأحب ذلك، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. معنى هذا الكلام أن هذا الجسم البشري، أعين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، غير قادرة على رؤية الله سبحانه وتعالى. هذه العين وهذه الأذن وهذا الجسد لا يصلح لسكن الجنة. فتأتي يوم القيامة فيعطيك الله عز وجل الجنة، ثم يعطيك نفسا خيرا من نفسك وأفضل منها، عين تستطيع أن ترى الله عز وجل، جسد لا يبول ولا يتغوط ولا يحيض ولا ينفس ولا يمرض ولا يشرك ولا ينافق، جسد آخر، نفس أخرى يردها الله سبحانه وتعالى لك أفضل مما أخذ منك، ثم يعطيك فوقها الجنة. هذه هي التجارة مع الله عز وجل. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم هذا جيدا ويعلمه، قال عليه الصلاة والسلام لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي من الدنيا وما فيها. هذه تجارة مع الله عز وجل. يعني لو أننا قلنا أن إنسان خرج من بيته يطلب رزقه وطعام عياله، فرزق في هذا اليوم بمليون دولار في يوم واحد، وهذا الرجل لم يصلي الفجر، وآخر قام قبيل الفجر بلحظات فصلى سنة الفجر ثم صلى الفجر ثم خرج لرزق طلب رزق عياله فرزق بعشرة جنيهات. من الناحية الدنيوية هذا الرجل الآخر الذي كسب مليون دولار هذا رجل شاطر، رجل مجتهد، رجل يستطيع أن يأتي بالقرش ولو من فم السبع كما يقولون. هذا رجل يساوي الكثير، لأن في قانون بيقول اللي معاه قرش يساوي قرش واللي معهوش ما يساويش. يبقى لما نيجي نوزن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الميزان الجائر، يبقى النبي ما يساويش حاجة عند الناس دي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما هماش فريضة الفجر، لسنة الفجر ركعتين قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من الألف دولار وخير من مئة مليون دولار وخير من ذهب الدنيا وفضتها وخير من عرض الدنيا الزائل كله، أن توفق إلى طاعة من طاعات الله عز وجل. إذن التجارة مع الله عز وجل منظور آخر وفقه آخر غير التجارة مع الناس. لابد أن الإنسان يصدق صدق النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرض الصحابة على الصدقة، فمنهم من يبذل ومنهم من تقصر يده، شأنهم شأن كل المجتمعات اللي في الدنيا. حتى أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثلاثة أقسم عليهن حتى يصدقوا هذا ما نقص مال من إيه؟ من صدق. بس العقل بقى، جماعة بتوع العقل بقى، ولا يقول لك أنا معايا 100 جنيه، تصدقت بعشرة جنيهات، يبقى 100 جنيه نقصت ولا زادت؟ نقصت. يبقى ازاي النبي عليه الصلاة والسلام يقسم أنه ما نقص مال من إيه؟ من صدقة. ازاي نفهم الكلام ده ازاي؟ العلماء يقولوا أن قانون الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، بل 10 جنيهات اللي أنا تصدقت بها تبقى كان في ميزان الله 100 جنيه، وجيبي لسه كام؟ 90 جنيها. يبقى 100 جنيه بعد ما تصدقت منها بعشرة بقت كام؟ بقت 190. 100 عند الله عز وجل في خزينته لا تطولها يد، و90 أنفقها على عرض الدنيا الزائل. بينبغي أن احنا نصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول. لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم في حارثة الإسراء والمعراج في السماء السابعة، لما يكون الوقت ضيق يبقى الكلام، نقول الكلام المهم جدا ونختصر. إبراهيم يلتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء وسيد الأنبياء والمرسلين، يقول يا محمد أقرئ أمتك مني السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأخبرها أن الجنة طيبة تربتها، وأن غراس الجنة سبحان الله. فمن قال سبحان الله غرست له نخلة في الإيه؟ في الجنة. كم ضيعنا من نخيل الجنة، كم ضيعنا من هذا الملك الذي يعطيه الله عز وجل لنا في جنة عرضها السماوات والأرض. الخاسر حقيقة هو من لم يجد لنفسه مكانا في جنة عرضها السماوات والأرض، لم يوجد لنفسه مكانا بالعمل الصالح، بطاعة الله عز وجل، بصدقة يتصدقها، بيوم يصومه لله عز وجل، بحج، بعمرة، بصلة رحم، ببر والدين، بالإحسان إلى الفقير والمسكين، إن امرأة سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها. الكلب في الفقه بيسموه حيوان غير محترم، يعني حيوان لو واحد قتله ما يدفعش ديته، يعني أحط الحيوانات. ومع ذلك المرأة لما نزلت البئر وشربت وصعدت من البئر وهي تشرب، الماء يتساقط منها على الرمال فصارت رمالا مبتلة، فجاء هذا الكلب فأكل، جعل يأكل الرمل المبتل، يأكل الثرى من شدة العطش. قالت: لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي كان قد بلغ بي. فنزلت فنزعت موقها حذاءها وملأته ماء، ثم سقت الكلب فشكر الله لها فغفر له. لا بد أن تجعل بينك وبين الله عز وجل عمل صالح ترجو النجاة به. هذا العمل لا يعلم به أحد إلا الله، صدقة، صنيع من صنائع المعروف، أي عمل من الأعمال، حتى إن لم تستطع فابكي في خلوتك خشية من الله عز وجل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لا بد أن تتاجر مع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وفي صدر الإسلام في بداية الهجرة كانت الخطبة تأتي بعد الصلاة زي صلاة العيد كده، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ثم صعد يخطب خطبة الجمعة لكنها بعد الصلاة، فإذ بالصحابة يسمعون جلبة وطبلا. في ناس كتير حداث عهد بالإسلام سمعوا جلبة وطبلا، فلما سمعوا سألوا: ما هذا؟ قالوا: تجارة، تجارة دخلت المدينة جديدة. فقام الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا من المسجد ولم يبق معه إلا 12 رجلا، وكلهم تركوه وخرجوا لأجل أن يتفرجوا ولأجل أن يشتروا من هذه التجارة وأن يشاهدوا هذا الموكب الجديد الذي دخل المدينة. نزل قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك إيه؟ قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إحنا حالنا كده إلا من رحم الله عز وجل. بعض الناس ما فيش في دماغه غير الدرهم والدينار، الجنيه والدولار والسن. طب انت عندك جنيهات؟ ما عنديش فلوس. طب معاك دولارات؟ لا ما معيش فلوس. طب معاك استرليني؟ لا ما معيش. امال من شيء هم الدنيا ليه وشيلنا الهم معاك بدل ما معكش؟ صحيح نسال ان نسال الله عز وجل ان يصلح حال المسلمين، لكن اجعل همك الاول هو أن ترضي الله سبحانه وتعالى وأن تقوم بجميع حقوقه. في ناس شغلين نفسهم بأشياء ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. الأسعار غلط، لكن فينا واحد يروح مش هيلاقي بيته رز، فينا واحد شرب الشاي من غير سكر. النبي عليه الصلاة والسلام دي قضية من القضايا المتصلة بالعقيدة عشان تبقى مطمئن وتعبد ربنا وانت مطمئن وهادئ. يقول: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وإيه ورزقها. خذ بالأسباب واجتهد في عملك وتجارتك بقدر المستطاع، لكن لا تضيع حدود الله عز وجل، لا تضيع حقوق الله تبارك وتعالى، لا تنشغل عن طاعة الله بهذا العرض الزائل من أعراض الدنيا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمن بالله عز وجل، أنت إنسان مؤمن بالله، كل هذه الأحداث التي تدور من حولك منها ما يقطع قلوب المؤمنين، لكننا مطمئنون واثقون بوعد الله عز وجل. والله لو اجتمعت على أمة محمد الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، أنا على يقين أن الله عز وجل سيجعل لأمة محمد مخرجا، أنا على يقين من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. بل قال الله عز وجل: الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا كلام لا يحتاج إلى نقاش ولا يحتاج إلى جدال، يجعل النفس المسلمة مطمئنة بما عند الله عز وجل بموعود الله وموعود رسوله. أنت إنسان مؤمن بالله عز وجل، تقرأ القرآن وبعدين تجيب آخر الآية قالت لي إيه؟ إن الله على كل شيء قدير. اتأملت فيها، تدبرتها، عرفت معناها. قال بعضهم عندما قرأت إن الله على كل شيء قدير تلاشت المستحيلات، ما بقاش حاجة اسمها إيه؟ مستحيل على الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج أمة الإسلام مما هي فيه. لكن المهم الأهم حالك أنت مع الله عز وجل. زعلان على اللي بيحصل للمسلمين وأنت ما بتصليش، زعلان على اللي بيحصل للمسلمين وأنت بتاكل المال الحرام، زعلان على اللي بيحصل للمسلمين وأنت بتتعامل بالربا، زعلان على اللي بيحصل للمسلمين وأنت قاطع الرحم. ما الذنوب والمعاصي دي هي اللي عطلت مركب الإسلام أن تسير في اتجاهها الصحيح. بسبب هو المشكلة اللي احنا فيها، المشكلة الاقتصادية اللي احنا فيها نصها مشكلة حقيقية ونصها بسبب الجشع بتاع التجار الذين يخفون أقوات المسلمين ويخبئونها حتى يغلى الأسعار، ولا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المحتكر خاطئ. لما يكون في أزمة في الرز وأزمة في السكر وأزمة في الزيت، ما ينفعش تخزنه لما يغلى وتبيعه، تبيعه على طول عشان المسلمين تتفك مشكلتهم. لابد أن نعي أن جزء كبير من مشكلة الأمة تنصب علينا كأشخاص، إحنا مش كويسين، إحنا محتاجين نراجع نفسنا مع الله عز وجل. كل واحد فينا لما بيروح ده الواحد دلوقتي يقول لك إيه؟ حاجة تدمي القلب، تحزن القلب. ما تعرفش دكتور كويس أمين أروح له؟ ما تعرفش إنسان نجار أمين أروح له؟ ما تعرفش مهندس عنده ضمير أروح له؟ ما تعرفش أي حاجة عنده ضمير بتلاقي؟ ما انتش لاقي. لو رحت تشتري أي حاجة ممكن يضحك عليك، مش من يهودي، ده بيضحك عليك من أخوك المسلم، أخوك المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فين الإسلام؟ فين أخلاقيات الإسلام؟ راح علينا جزء كبير مما يحدث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. التجارة مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام المؤمنون، حال نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤثر الآخرة على الدنيا، بمعنى أن الإنسان معلوم خط سيره إلى الله سبحانه وتعالى، معلوم. أنت لما تيجي تروح من دمياط لبورسعيد تمشي على رجليك أو تركب سيارة أو تركب أي حاجة، طب لما تيجي تروح من الدنيا هنا لربنا سبحانه وتعالى هتمشي في الصراط المستقيم، بس كما يقول العلماء صراط المستقيم لا تقطع بالأقدام ولكن تقطع بالإيه؟ بالقلوب. كل واحد فينا يشوف قلبه ويشوف حاله مع الله عز وجل، كل واحد فينا يشوف تجارته مع الله سبحانه وتعالى. عندما يؤذن المؤذن 5 مرات في اليوم الله أكبر، الله أكبر من التجارة اللي في إيدك، الصنعة اللي في إيدك، والسيارة بتاعتك، والعمارة بتاعتك، ومن أولادك، ومن الدنيا وما فيها. الله أكبر 4 مرات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة وهو نائم يغط أو يعمل ولا يلتفت. حي على الفلاح، هذا المؤذن يؤذن من عند نفسي أم أن هذا الكلام الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حي على الفلاح، دع ما في يدك وتعال إلى طريق الفلاح. الله أكبر مما في يدك، الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر كبير، فلا يشغلنك عن الله سبحانه وتعالى شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا نوع من الفقه ينبغي أن نتعلمه جميعا وأن نسير به، وأن الإنسان يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى على ما في يده وعلى أي عرض من أعراض الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الميت 3، أهله وماله وإيه وعمله. كلنا عارفين الحديث ده. فيرجع 2 ويبقى إيه 1، يرجع أهله وماله ويدخل معه إلى قبره إيه عمله. بل الإنسان على نفسه بصير، كل واحد فينا عارف نفسه، كل واحد فينا عارف حاله مع الله عز وجل، كل واحد فينا عارف مشاكله. إلى متى تنتظر؟ ابدأ. أصلا عملت ذنوب كتير ومعاصي كتير وما عادش عارف أعمل إيه، خد خطوة بس لقدام، جرب كده. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أنت بس تعرف المكان والزمان والهيئة، فأما المكان فأدلك على ثلث الليل الأخير قبيل الفجر. هذا الزمان عندما يتنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟ وأنت نائم استيقظ في هذه الساعة. ثم أسجد لله سبحانه وتعالى وهو الذي دلك عليه على ذلك، واسجد وإيه اقترب. كل ما تسجد كل ما تقترب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. الرجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة الإيه السجود. يبقى السجود فيه قرب من الله وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. انت عرفت الزمان والهيئة والمكان في حجرتك المظلمة حيث لا يراك أحد من الناس، وتبث همومك إلى الله وتشتكي ما بك إلى الله سبحانه وتعالى. مريض لا يستطيع أن يشفيك إلا الله سبحانه وتعالى. فقير لا يستطيع أن يغنيك إلا الله الغني سبحانه وتعالى. مظلوم لا يستطيع أن يرفع عنك ما أنت فيه إلا الله. فلماذا أنت مبتعد إلى الله؟ ففروا إلى الله، نعمل نوع مصالحة مع الله عز وجل، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن الإنسان يتعلم هذا النوع من أنواع العبادة. الدين ما هوش الحج والعمرة وبس، أو الصلاة وبس. ده الدين ده جملة من الأخلاق الكثيرة العظيمة جدا التي تجعل من الإنسان نموذج، نموذج تشوفه تفرح، تتكلم معاه تسعد، تتعامل معاه تتعجب. حاجة عجيبة. تخيل لما الإسلام ينجب امرأة وهي بتعجن العجين تسمع ناعي ينعى زوجها، يعني واحد جاي يقول فلان مات له جوزها، فترفع يدها من العجين وتقول الآن أصبح لنا فيه شركاء. دخلت العجين في الايه؟ في التركة. ده خلاص ما عادش بقى بتاع العجين ده، لا بده يقسم على التركة. قيس ده على حالنا، قيس ده على حالنا. تخيل ان رجل يقول الكلمة من سخط الله، وكلمة واحدة يهوي بها إلى النار 70 خريفا. يا ترى الكلمة دي أنت قلتها وأنا قلتها ولا لا؟ نسأل الله السلامة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ويقول الكلمة من رضوان الله، كلمة من رضوان الله، ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك ويدخلك الايه؟ الجنة. نسأل الله أن ييسر لنا الخير. احنا ضعفاء ومساكين، لكن من طبيعة الإنسان لما يلاقي مشكلة يرمعها على غيره. الناس الوحشة وإحنا أوحش الناس، والناس اللي بتغش وإحنا بنغش. شوفوا المدرسين في المدارس بيعملوا إيه في العيال في الدروس الخصوصية، شوفوا الأطباء بيعملوا إيه في المرضى، شوفوا الصيادلة بيعملوا إيه في المرضى. كل واحد بيدور على فلوسه بس، بقينا في حياة مادية ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل إن إنسان مسلم يعلم أنه سيموت ويقف بين يدي الله عز وجل، يشق بطن المسلم اللي زيه كده ويبيع الكلية بتاعته وهو لا يدري. الراجل في الفلاحين ابنه تعب وداها للدكتور عمل له عملية، قال له ابنك عنده زايد عمل له عملية. بعدها بشهرين الولد تعب وداه المستشفى، قالوا له ابنك عنده زايد. قال لهم الله، أنا صح راجل فلاح ما عرفش ماليش دكتور، بس اللي عرفه إن الواحد عنده إيه؟ عنده زايدة واحدة بس، يفتحوا بطنه يلاقوا كليته مسروقة وما تعملوش حتى زايدة. طب يا راجل سرقت الكلية يعمل له الزايدة؟ يقولوا لك ثواب. لكن دي حياة مادية بحتة، فلوس وبس. أين الله عز وجل؟ صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، قوموا الجماعة اللي عاملين كمين كده على مخرج مكة وقفوا، قالوا جئت إلينا صعلوكا لا مال لك. قعدوا يسوموه فدلهم على ماله، قال مالي في مكان كذا وكذا. العلماء بيقولوا مش العجيب ان هم سابوه، خدوا الفلوس وسابوه يهاجر، ده العجيب ان هم صدقوه. يعني ما قالوش ايه احلف احلف ان الفلوس بتاعتك في المكان الفلاني، لانهم عارفين ان المسلم ما ايه ما يكذبش. او قالوا له خليك هنا لما نروح نشوف الفلوس هناك ولا لا؟ ابدا، تركوه وراحوا خدوا الفلوس. فلما ترك ماله كله وهاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام، قال الرسول عليه الصلاه والسلام ربح البيع ايه ابا يحيى، التجاره مع الله عز وجل. ربح البيع ابا يحيى. ونختم بقصة من أعجب العجب، كلما قرأتها أخذ أمامها وأنا أشعر أنني أتصغر أمام هذا الصحابي العظيم. رجل من الأنصار يجاور صبيا آخر من الأنصار، صبي يتيم، فالصبي عايز يعمل جدار سور على الارض بتاعته، فالجدار ده عايز كل شويه كده حاجه يمسك فيها عشان ما يقعش. ففي نخله جنب الحد كده بينه وبين بعض، هذا الصبي عايز السور يعدي من جنب النخله عشان يربطها فيه تبقى جامده ويكمل بقى السور لاخر الارض. فقال: يا عبد الله بعني هذه النخله. قال: لا. قال: إذن فأعطيني إياها. قال: لا. فذهب هذا الصبي يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا، فقلت له: بعنيها. قال: لا. أعطينيها. قال: لا. ادعاني وخد ثواب، مش عايز. ادعاني وخد فلوس، مش عايز. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعطي إياها. قال: لا يا رسول الله. قال: إذن فبيعه إياها. قال: لا يا رسول الله. فنزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. كانت هذه الآية فتنة للمشركين اليهود، قالوا: إيه الله يستقرضنا؟ إذن الله فقير ونحن أغنياء. وبعض المنافقين قالوا: لا حاجة لنا في إله بإله فقير. كان في صحابي اسمه أبو الدحداح، ذهب إلى الرجل صاحب النخلة وقال: بعني هذه النخلة. قال: لا. قال: أبتعها منك بحائطي الذي في مكان كذا وكذا، به 600 نخلة غير الأشجار المثمرة، وبه بئر وبيت، بئر وبيت و600 نخلة خلاف الأشجار. قال: حقا ما تقول. قال: وأشهد. هات شهود. فأعطاه هذه النخلة، فأعطاها للرجل الصبي الأنصاري، ثم ذهب إلى امرأته وهي تلعب مع صغارها في هذا الحائط. قال: يا أم الدحداح، اخرجي، فقد بعناها من الله، يعني بعناها إلى الله. فجعلت تخرج ما في جيوب الأولاد من التمر تضع تحت النخيل، حتى وجدت تمرة في فم ولد صغير فأخرجتها. قالت: أخرجها يا غلام، قد بعناها من الله. يا أبا الدحداح، بارك الله لك فيما اشتريت وفيما ابتعت. ثم خرجت من الحائط، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في القتلى وهو يعدهم، قال: كم من عازق مذلل الآن لأبي الدحداح في الإيه؟ في الجنة. إذا كانت النخلة بعشر أمثالها يبقى 600 نخلة بكام؟ فين 600 نخلة؟ 6000 نخلة أين؟ في حتة على ناصية، طلع على شارع مش عارف إيه، في جنة الله سبحانه وتعالى. ابن عباس بيفسر ويصف نخل الجنة فيقول: ساقها من الذهب وأوراقها من الفضة. دي تشتريها بكام؟ نخلة ذهب ورقها فضة، تشتريها بكام؟ سبحان الله، تاجر مع الله عز وجل. تقعد تتكلم كتير كتير، ممكن يبقى الكلام في ميزان سيئات، لكن سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان، يعني تملأ الميزان مرتين، أو تملأ ما بين السماء والإيه؟ والأرض. لازم تتاجر مع الله عز وجل، تكثر من الاستغفار، تكثر من التوبة، تكثر من ذكر الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة إيه؟ لن تبور. تقرأ القرآن وتصلي وتتصدق. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب، اللهم ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في صحتنا وقوتنا ما أبقيتنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إن كانت عسيرة فيسرها، وإن كانت قليلة فبارك لنا فيها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك يا رب العالمين عمن سواه. اللهم تول أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وأصلح أحوالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الربا والزنا والوباء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولجميع المسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولجميع المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضائقة مخرجا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في بلادنا، والصحة والعافية في أجسادنا، والصلاح في أولادنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.